القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد ويا اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. مشاهد، وفي منتصف شارع محمد علي والمؤدي للقلعة، وبعد صف طويل من محال لبيع وتأجير الأدوات الموسيقية يوجد مقهى صغير. هذا المقهى لم يعد أحد يذكر اسمه القديم، فقد بات منذ أمد بعيد يسمى مقهى حسب الله. عم إبراهيم، أنت رئيس الفرقة؟ لا، انا نفر من ضمنهم يعني، بس يعني بالنسبه للكبير يعني عنهم هم ينتدبوني انا يعني اتكلم يعني انوب عنهم يعني. طيب يعني انت فاكر حسب الله؟ حسب الله طبعا نفسه في يعني. الاخر يعني سنه 40 سنة 40 و42 و43 وبعد كده قعد لغايه 45 وتوفى. يعني قعدت معي يجي 3 4 سنين بس. طب كانت الفرقه كده كنت في البوليس. كنت في البوليس قبل كده، متعلم في البوليس. تعلمت ايه في البوليس؟ أنا هي العده دي بالنوته يعني. بالنوته مش سماعي يعني؟ لا مش سماعي، نوته. كل اللي في البوليس نوته، بيشتغلوا بالنوته مش بيشتغلوا سماعي. وبعدين لما سمعت ان هنا في شارع محمد علي واحد اسمه حسب الله مشهور، وفي اساتذه اللي كان بيطلع من الحرس الملك بعد ما يطلع المعاش يشتغل عنده، اللي من الجيش يطلع على المعاش يشتغل عنده، اللي في البوليس يطلع يشتغل عنده. كان يقول الموسيقيين احسن الموسيقيين بتاعته هو. يعني دي كانت اشهر فرقه يا عم اشهر فرقه كانت في مصر. ما كانتش في فرقه تانيه؟ لا، فرقه تانيه كانت بسيطه مش قد كده. كانت اسمها ايه فاكرها؟ برضه موسيقى يعني. كان اسمها ايه؟ كان واحد اسمه الحاج شحاته. كانت فرقه شحاته. كان الحاج شحاته. طب الفرقه تبقى كام نفر يا عم ابراهيم؟ كم واحد ده تبع الزبون بقى. واحد عاوز 20 نفر. واحد عاوز 10 تنفار. واحد عاوز على قد يعني. انما الاول كان فيها 20 نفر 24 نفر كان ممكن الفرقه. كان طب ممكن. قول لي يا ام ابراهيم، دلوقتي يطلب مثلا عاوزين 10 تنفار 12 نفر 8 تنفار بقى. طيب على قدهم يعني. الزي اللي انت لابسه ده نفس الزي اللي كنت بتلبسه زمان؟ هو الزي ده بتاع الاول برضه بتاع زمان. ايوه هو نفسه. انما حاليا في الايام دي في ناس تطلب عاوزين بدل بيضة، طبعا نجيب لهم بدل بيضة تبع الزبون. طيب الفرقة حسب الله دي كان ليها تقاليد كده معينة، ليها أصول، ليها حاجة بتعملوها الأول مثلا؟ ليها الأصول بتاعتها بقى كل احنا ندخل يعني اوصف لي فرح يعني. الفرح طبعا لما نروح الفرح ندخل الداخلة نقول مرش واحنا داخلين الداخلة. طب ما تقول للفرقة تعمل مرش. نعمل يعني مرش. نعمل مرش. نعمل مرش. اي مرش يعني. مرش دخول الفرح. الحميدية. احنا داخلين بقى نقول مرش زي ده مثلا. اول ما ندخل فرح يجيبوا لنا الكراسي، نقعد على الكراسي ونقول دور او طقطوقه. تقولوا دور او طقطوقه؟ اي دور. قول للفرقه بقى يقولوا طقطوقه. نقول دور او طقطوقه يعني صغير يعني عن الدور. عشان اعرف الدور بنقول يعني عم ابراهيم ايه بقى الفرق بين الطقطوقه والدور؟ يعني في طقطوقه تقول لا لا لا لا لا لا لا اي حاجه كده صغيره مثلا اسمها طقطوقه. طيب بعد الطقطوقه بقى تعملوا ايه؟ الطقطوقه يطلبونها هم بقى الغداء نتغدى. بعد ما نتغدى نطلع بقى بالعروسه او جهاز عروسه. لا احنا في الفرح يا عم ابراهيم. احنا في الفرح وتغديتوا خلاص اتغدينا نطلع بزفة العروسه. بالزفه بقى زفة العروسه دي. طب قول في ناس عاوزيننا نقعد مثلا تاني لغايه ما نزف العريس نقعد نقعد الفرح برضه. طيب حاجة مقابلة معازيم نقعد مقابلة معازيم دي. طب شوف يا عم ابراهيم كتب كتاب ولا حاجة. شوف يا عم ابراهيم هنقول للفرقة بقى ايه مقابلة العروس. يلا عم ابراهيم دي زفة العروسة. طب المعازيم وهي داخلة بقى المعازيم نقول لها طبعا سلام حاجة طبعا سلام سلام تقيل على العروس للمعازيم. طب ايه السلام, السلام المربع ده؟ السلام المربع مثلا تقيل شوية لا لا لا لا لا لا لا لا لا طب. يعني تقيل شوية بدك لا لا لا لا لا لا عايزين سلام مربع يعني يكون طويل شوية وبتاع. طب احنا عايزين سلام مربع. يقول سلام مربع عم ابراهيم في المحافظات في فرق برضو اسمها فرقه حسب الله. ايه علاقتها بيكم؟ كل محافظات مصر عشان هم يعني حسب الله منهم كان مشهور يعني ومسموع. كل الموسيقى الاهالي كلها تنسب لحسب الله تقول حسب الله. لكن حسب الله كان هنا في مصر ملهاش علاقه هي الاسم لا ابدا. في الصعيد يقول حسب الله, في المنصوره يقول حسب الله, في بورسعيد يقول حسب الله. كنت ماشي في بورسعيد وقالوا مزيكه حسب الله برضه وهي ملهاش علاقه بحسب الله. ملهاش علاقه بحسب الله. طب حسب الله كان هنا في مصر. طب ملوش ولاد حسب الله ده ملوش ولاد؟ كان ليه ابنه اسمه علي حسب الله كان بيشتغل معانا وتوفى برضه. ملوش احفاد؟ طيب بعدين اتوظف علي ده ملوش ولاد يعني حسب الله ملوش احفاد وليه ولاد بنات واتجوزوا. مفيش ولاد تانيين؟ لا مفيش ولاد تانيين. طب انت عمرك سافرت يا عم ابراهيم؟ سافرت سافرت بره. سافرت رحت امريكا. رحت امريكا مع سمير غانم. مع سمير غانم الفرق وعزفت هناك كلكم رحتوا؟ كل صباح لا خد صباح تنفار مننا. وعزفتوا هناك؟ واشتغلنا هناك. فين يا عم ابراهيم؟ في المسرح هناك؟ في مسرح هناك في الولايات المتحده. الولايات المتحده. الطياره خدت 15 ساعه لغايه ما رحنا امريكا. وعجبتك امريكا؟ طبعا. عجبتنا بس احنا هناخد منها ايه؟ مصر احلى؟ لا بس هناك في فلوس كتير. طب زمان يا عم حسب الله لا يا عم ابراهيم لما كنت تروح فرح كانوا يدوك كام؟ زمان كده من 30 40 سنه. كنت باخد ريال ريال بس ريال كل الفرقه؟ لا الواحد منا كان ياخد ريال. بس ريال بقى بمقام 50 جنيه دلوقتي. طب ودلوقتي اما تروح فرح تاخد كام؟ باخد حسب الجو. حسب يعني الجو يعني كانت النقطه الجو. كويسه يعني الراجل مقاوت كويس وليها يعني ناس مجاملين ياخد الواحد منا 20 جنيه 30 جنيه ده غير النقطه. غير بقى يا عم ابراهيم مش كده؟ احنا المقاوله لوحدها والنقطه لوحدها. المقاوله قال له خالص 100 جنيه وكان جينا بقى نقود بقى. طب مين بقى اللي بينقط يا عم ابراهيم في الفرح مثلا؟ اي واحد منا يقول مثلا الجدعان الحبايب بتاعه يدوا له نقطه. اي واحد من الموسيقى يعني يقولوا معانا واحد تاني ما يشتغلش يخش عشان ياخد النقطه ويديها للنصطة. طب قول لي يا عم ابراهيم يعني فرح كده حلو وانت مبسوط منه ومدين لكم فلوس كتير ومتحينين كده تعملوا لهم سلام شكله ايه؟ قول للفرقه بتاعتك اي سلام بقى يطلبوه هم نقوله من ام كلثوم. اي سلام غير السلامات المربع ده. في سلامات جديده دلوقتي من ام كلثوم من عبد الوهاب. لا احنا عايزين سلام من بتاع زمان. بتاع زمان هو ما فيش غير السلام ده اللي هو المربع. هو المربع ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت قلتها دي. يعني ما تفرقش بقى واحد اداك نقطه كتير من واحد اداك نقطه قليل، لا او صاحب الفرح ادوك فلوس كتير او ما ادوكش فلوس. لا ما فرقش، هو سلام، هو هو هو هو. مش ممكن يا عم ابراهيم. سلام بقى، سلام. مش كل حاجه على قد فلوسها يا عم ابراهيم. كانش فيه الا سلام المالك بقى. كانش فيه الا سلام الملك فاروق. سلام المالك بس. هذه ياما كان في سلام المالك. طب لو كان واحد عظيم بقى باشا ولا حاجه نقول له نص السلام بس. نص السلام المالك، ما نقولوش كله عشان ما صحش، ما نقولوش كله الا للملك. السلام. طب انا عايز اسمع سلام المالك كله ونص السلام. نقوله. يلا سلام المالك. طول طب كان بيحصل خناقات في الافراح زمان؟ لا ابدا مفيش، كانوا صايبين. قول لي يا عم ابراهيم دلوقتي ممكن مثلا تعمل تحضر طهور مثلا طهور. الفرقه تعزف عشان طهور. برضه هو. طيب هي برضه. قول للفرقه. لا مش معقول هي يا عم ابراهيم. لا نخش برضه بالدخل هي. طيب. هي كده ونقول حاجه للمصاهر بقى. العروسه بقى كنت تقولوا ايه؟ مختاريه حلوه يا زين ولا ايه؟ لا زمان زمان يا عم. بتاع زمان لا ما كناش ما كناش نعرف نقول مختاريه حلوه. دقوا المزاهر؟ ولا دقوا المزاهر. امال ايه؟ اي حاجه نقولها كده للعروسه واحنا ماشيين كده. لا قولوا حاجه حلوه يا عم ابراهيم. قول للفرقه قول دقوا المزاهر. يلا حلوه ابراهيم. تعرف سلام المحمل؟ طب قول لي قبل ما تعزف لي سلام المحمل قول لي هو ايه المحمل؟ تعرف المحمل هو كان جمل يحط عليه كسوه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. تطلع من هنا تروح عند النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب الكسوه بتاع النبي القديمه دي لسيدنا الحسين. طيب اعمل لي بقى سلام المحمل. حاضر. جميل يا عم ابراهيم. طب قول لي يا عم ابراهيم. نعم. في تعبير كده عندكم هنا في الفرقه يقولوا ايه؟ فلان ده لابس مزيكا. يعني ايه لابس مزيكا؟ يعني مستعد للموسيقى. عايز رايح فرح حاجه. لا طب انا سمعت غير كده بقى. عارف انا سمعت ايه؟ لابس مزيكا يعني ايه؟ يعني يبقى لابس لابس اللبس يعني. انما ما بيعزفش. كده يعني بس منظر يعني. يعني لابس منظر كده زي عم علي كده. يا عم علي. ده عم علي لابس مزيكا. زي بعض ما يهمش يعني. يكون زياده. يكون زياده زي بعض ما يهمش. مش كده معناته كده؟ بس عاوزينه في اي حاجه برضه. يعني اللي زي لابس كده. لما يكون مثلا جاي واحد نقطه ولا حاجه يقفش يشوبش. يعمل ايه؟ يشوبش. يشوبش يعني ايه يا عم؟ يعني ياخد النقطة يعني ياخد النقطة معاه ويديها للوسطى. الوسطى اللي زي ده يدير الفلوس. ده اللي زي ايه عمك علي ده. يعني عم علي دلوقتي يشوبش ولابس مزيكا. لما كل يعني الاثنين يعني. لو بيشتغل عدة تاني برضه يشتغل كاس. انما انا شايفاه مش ماسك حاجة خالص. هو النهاردة شوبش. النهاردة مش شوبش. ولا لابس مزيكا. لا لابس مزيكا. لابس مزيكا برضه. طب قول لي يا عم ابراهيم انت بتعرف امثال شعبية؟ امثال الامثال المثل يقول لك على راي المثل مثلا كذا. تعرف يعني بيقولوا في مثل يقولوا ايه؟ الصيت ولا الغنى؟ تفتكر عارف يعني ايه الصيت ولا الغنى؟ الصيت والغنى. فاهم يعني ايه؟ احفظ احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات حلوه وقران. طب ما المثل ما احبش الحاجات دي كلها. ما تحبش ايه؟ ما احبش الحاجات الامثال دي ولا النكت ولا حاجه ما احبهاش. ده مش نكت يا عم ابراهيم لا سمح الله. ده امثال مثل شعبي. يعني يقول لك الصيت ولا الغنى. الصيت والغنى مثل يعني. يعني ايه الصيت ولا الغنى؟ يعني الصيت والغنى واحد يكون عنده صيت كويس احسن ما يكون غني ومش مسموع. بالظبط. طب هل تفتكر المثل ده ينطبق على فرقتكم؟ يعني شوف انت فرقه حسب الله دي مشهوره قد ايه؟ كتير. والجيب عمران ولا مش عمران يا عم ابراهيم؟ لا عمران ان شاء الله. مش عمران قوي يعني. بالنسبه للشهره اللي انتوا واخدينها. طب قول لي يا عم ابراهيم ايه اللي بتتمناه للفرقه وبتتمناه لنفسك؟ أتمنى أن نحن نكون كويسين وكنا ربنا سبحانه وتعالى موفقنا للدين كمان قبل كل حاجة. يعني ما بتتمناش ان الفرقة دي زي ما كل شايف ومسموعين يعني الحمد شايف لله كل حاجة بتاعت زمان بترجع دلوقتي. يعني ما انتش متعشم كده ان فرقة حسب الله تاخد يعني مجد زمان؟ ما عندكش الامل ده؟ والله ده الامل ده بقى الله اعلم. ما عيش بالامل حتى يا عم ابراهيم. احنا شايفين بقى شايفين الامل يعني زي زمان. طب ولان الفلوس اكثر من زمان. لكن فيهاش بركه. كان مفيش بركه كده يا ابراهيم. كان زمان فيها بركه. بناخد قد زمان 20 مره دلوقتي. لكن مفيش بركه زي زمان. ربنا يديك الصحه يا ابراهيم. اهم حاجه الصحه والسلامه. الحمد لله. عزيزي المشاهد، واذا كنت غاوي واذا كنت هاوي واذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكايه من